الخمس قال ويسجد يا شيخ الخمس وما قبل ولا بعد يجوز الأمران والأحل قبل القنوت في الوتر السنة قبل ركوع لكن ثبت عن عمر وغيره بعد ركوع يجوز الأمران لكن السنة حبينا قبل ركوع يعني بعد أن حلت السورة ولم يبقى إلا الركوع قنتنا والله يمكن يطلعها من المسجد يا شيخ عجيب لا لا يعني ما رأيت أحد يعني أو ما سمعت أحد لا شبه صلينا في هذا المسجد قليل من الصلوات هل أئمة متعددون أم هو يتأخر لا هو الإمام القاضي القاضي نعم لكن القاضي أحيانا ما يكون موجود فهو جاء الفجر ليه آه. طيب الذي صلى بنا أمس هو أيضا نائب عن القاضي المغرب البدين هذا هو القاضي هو الآن ما خرج يكون عنده عذر يعني ما صلى لا الآن جاء الفجر جاء متأخر